إن لم تتب من هذه المعاصي وهذه الذنوب أنها المسخ والخسف والقتل. الزلازل تدل على غضب الله. قال: في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف. قيل: متى يا رسول الله؟ متى هذا يكون؟ قال: إذا ظهرت القيان. القيان هن الراقصات، هن الراقصات التي تتاجر بجسدها، التي تتاجر بجسدها بالرقص. هن الراقصات التي يروج لها الإعلام، هن الراقصات التي تقام لها الحفلات، هن الراقصات التي ننظر إلى الإعلانات على إشاراتنا وفي طرقنا. قال: إذا ظهرت القيان. قال: وإذا ظهرت المعازف. وإذا ظهرت المعازف. المعازف والغناء محرمة شرعا. لا تقل لي أنه يوجد في الشرع موسيقى إسلامية، لا، الغناء والمعازف محرمة شرعا. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال ابن عباس كما ذكر ابن كثير، يقسم ابن عباس ثلاثة، قال: والذي لا إله غيره، والذي لا إله غيره، والذي لا إله غيره. قال: نزلت في الغناء. وقال مجاهد: نزلت في الطبل. والذين لا يشهدون الزور، قال مجاهد، هي المعازف كما ذكر الطبري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة. صوت مزمار عند نعمة. يا من تقبل على الزواج، يا من تبدأ هذه الليلة بمعصية، ألا تتقي الله عز وجل؟ أنا أتعجب هذا الذي يبدأ ليلة زفافه بمعصية الرحمن. الغناء والمعازف محرمة بالقرآن وبالسنة وعلى لسان أصحاب رسول الله. وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. إذا ظهرت القيان وظهرت المعازف وشربت الخمور، وشربت الخمور، انتشار عجيب لهذا الخمر. والله من على منبر رسول الله، إن لم تتب هذه الأمة من هذه المعاصي وهذه الذنوب ليصيبنها المسخ والخسف والقذف.